بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اليوم إخوة الإسلام نتحدث عن مبطلات الصلاة، ما هي الأشياء التي تبطل الصلاة؟ أول شيء قالوا هو الأكل والشرب عمدا، الأكل وحده أو الشرب وحده. إذن الاثنين مع بعض أيضا فإنهما يبطلان الصلاة. عمدا يبطل الصلاة ولو سهوا. قالوا بالقليل سهوا لا يبطل، أما بالكثير فإنه يبطل. وقالوا في نهاية الأمر الأكل والشرب هما يبطلان الصلاة مطلقا عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا. قالوا أيضا التصويت، ما هو التصويت؟ اللي هو ما خلى من الحروف، كصوت الغراب مثلا، كصوت الغراب. يعني لو عمل حركة، شوف انظر كيف يكون الغراب له صوتا عندما يعني يخرجه، فلو أخرج صوتا كصوت الغراب فإن صلاته تبطل. أيضا النفخ فإنه من مبطلات الصلاة، إذا كان بالفم عمدا أو جهلا تبطل به الصلاة مطلقا، اللي هو هكذا. عندما يبقى إذن النفخ إذا كان بالفم عمدا أو جهلا تبطل به الصلاة مطلقا، وإذا كان سهوا تبطل بكثيره لا بيسيره، تبطل بيسيره لا بكثيره. يعني كان قليلا وليس مثل ما ذكرت. وإذا كان بالأنف فلا تبطل الصلاة إلا بكثيره، إذا كان بالأنف فلا تبطل الصلاة إلا بكثيره دون يسيره عمدا أو جهلا أو سهوا. طيب إيه حكم التنحنح في الصلاة؟ التنحنح احنا عارفين التنحنح طبعا، تنحنح مثل هذه. قال والتنحنح لضرورة لا يبطل الصلاة، التنحنح لضرورة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه، هذا باتفاق. ولغير ضرورة لا يبطل أيضا على المعتمد، يعني في الضرورة وغير الضرورة فإنه لا يبطل. أنت بتخرجه في الضرورة لربما كانت فيه غصة هنا في الحلق، ولكن لو من غير ضرورة أيضا وأخرجته فلا تبطل صلاته. القيء أو القلس أيضا إذا كان عمدا أبطل الصلاة مطلقا، القيء معروف أو القلس جزء منه. وغلبة لا يبطل، يعني لو خرج منك القيء غلبة فلا يبطل. كذلك أيضا ضرو ناقض للوضوء، ضرو ناقض للوضوء من حدث أو سبب أو غيره. وإحنا تكلمنا عن الأحداث وأسباب الأحداث وغيرهما، اللي هو الشك في الطهارة، الشك في الطهارة. الأحداث نحن تكلمنا عليها كالبول والمزي والغائط والريح وغير ذلك من هذه الأشياء، وغيرها كزوال العقل بالجنون وغيره، وأيضا وغيرهما اللي هو كما قلنا الشك في الطهارة، هل انتقض وضوءه، هل كان على طهارة أو غير طهارة، وهكذا. ضرو ناقض للوضوء من حدث أو سبب أو شك، قالوا إلا أنه في طرو الشك، في طرو الشك، إحنا بنقول طرو ناقض للوضوء كالحدث وأسباب الأحداث، زي ما احنا قلنا الماني والمازي والوادي وغير ذلك، وغيرهما أيضا زوال العقل بالجنون والسكر وغيره، والشك كذلك. قالوا إلا، هنا بيستثنى الأشياء اللي أنا ذكرتها هذه، طبعا دي معروفة على أنها مبطلة للصلاة إذا خرجت من الإنسان يعني وأحدثها أو رأى شيئا منها فإنها مبطلة للإيه؟ للصلاة. هو بيستثني شيء، إلا أنه في طرو الشك. كيف في طرو الشك؟ يعني إن هو رأى زي ما يكون كأنه إفراز، يا ترى هل شيء دنا نزل مني اللي هي من فتحة القبل، فتحة الدبر، هل فيه شيء نزل أم لم ينزل؟ فقالوا في طرو الشك يستمر، أي في صلاته في طرو الشك، فإنه يستمر في صلاته، فإن بان الطهر لم يعد، يعني لا يعيد مرة، لم يعد، لا يعيد مرة أخرى، إن بان الطهر انت خلاص يبقى إذن فصلاته صحيحة. والمنفرد أو المأموم إذا سبقه الحدث، المنفرد اللي بيصلي وحده والمأموم إذا سبقه الحدث أو نسيه أو تعمده بطلت صلاتهما. واحد سبقه الحدث وبيصلي سواء كان منفرد أو مأموم، أو تعمد نزول الحدث كالريح، الغائط، البول وغير ذلك، يبقى إذن في هذه الحالة تبطل صلاتهما. والإمام إذا تعمد الحدث، يعني تعمد إن هو ينزل ريح، ينزل بول أو كذا، بطلت صلاته وصلاة المأمومين. ده إذا تعمد الإمام نزول شيء، في هذه الحالة تبطل صلاته وصلاة المأمومين. وإذا أحدث نسيانا أو غلبة، أحدث نسيان، خلي بالك، أحدث نسيانا أو غلبة بطلت صلاته دون المأمومين، المرة دي نسيان أو غلبة، يعني بعدما أن صلى الإمام بالمأمومين وكان هو أحدث ونسي أنه قد أحدث، في هذه الحالة تصح على المأمومين ولا تصح عليه هو، لكن عند التعمد هناك تبطل على الاثنين، الإمام والمأمومين، الإمام والمأمومين. وإذا أحدث نسيانا أو غلبة بطلت صلاته دون المأمومين، ويجب هنا يجب أن يستخلف غيره في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة عندما يحدث المكان اللي أحدث فيه، سواء كان في الركوع أو سواء كان في الرفع من الركوع أو سواء كان في الجلوس أو سواء كان في السجود، المكان الذي أحدث فيه فإنه يستخلف وجوبا في الجمعة وندبا في غير الجمعة، وندبا في غير الجمعة. الفتح على غير الإمام أيضا من مبطلات الصلاة. أنت تصلي هنا مثلا وواحد آخر يصلي هنا وتوقف في القراءة، ففي هذه الحالة لو أنت قلت له آيات بحيث إن هو يقرأ ما بعدها، في هذه الحالة تكون صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنك أنت فتحت على غير الإمام واعتبر هذا من باب المحادثة، كأنك أنت بتكلم واحد، كأنك تكلم واحدا. طيب هذه المرة إذا فتحت على إمامك الذي وتوقف في القراءة أو أخطأ فلا بطلان في هذه الحالة. أعتقد واضحة هذه. نعم. فقالوا الفتح على غير الإمام كان سمعه كأن سمعه يقرأ فتوقف في القراءة فأرشده للصواب، لأنه من باب المكالمة بخلاف الفتح على إمامه ولو في غير الفاتحة فلا تبطل به. القهقهة أيضا من مبطلات الصلاة، أي هو الضحك بصوت، وتبطل بها الصلاة مطلقا، تبطل بها الصلاة مطلقا. طيب هل هنا يعيد الوضوء أو لا يعيد؟ هل يعيد الوضوء أم لا يعيد الوضوء؟ لا يعيد الوضوء، ذكرنا ذلك سابقا. إذن وضوءه لا يفسد، فعليه أن يدخل في الصلاة مرة أخرى. وبمشغل عن فرض، واحد مشغل يعني مانع عن فرض من فرائض الصلاة، كيف؟ كالركوع والسجود أو قراءة الفاتحة أو بعضها، وذلك مثل شدة الحقن. شدة الحقن يعني كالذي يريد أن يخرج ريحا أو غائطا ويمسك على نفسه بشدة، هذه هي شدة الحقن، يمسك على نفسه، يركع مش قادر يركع، يرفع من الركوع ليس عنده القدرة، يعني إذن كأنه هو يحارب في هذا الوقت. إذن فالمشغل عن فرض فهو مبطل للصلاة، مبطل للصلاة من شدة الحقن. وبتذكر أولى الحاضرتين في الثانية، وبتذكر الأولى، أولى الحاضرتين في الثانية. كيف أولى الحاضرتين في الثانية؟ مثلا كمن تذكر في صلاة العصر الحاضرة أن عليه الظهر، أن عليه الظهر لم يصليها، أن عليه الظهر لم، أنت في صلاة العصر تذكرت أن عليك الظهر لم تصليه، فهذا مبطل للصلاة الحاضرة، مبطل. طيب كيف سمى أولى الحاضرتين؟ سماها حاضرتين إزاي؟ هو فاته الظهر وهو في صلاة العصر وتذكر أن عليه الظهر، في هذه الحالة تكون صلاته باطلة اللي هي صلاة العصر. طب وسماها حاضرتين ليه؟ أولى الحاضرتين قالوا لأن الظهر والعصر، الظهر والعصر النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الظهرين، يبدأ من الحواضر اللي إنه الاثنين قريبين من بعض، قريبين من بعض. كذلك المغرب والعشاء سماهم النبي العشاءين، أيضا قريبين من بعض. فمن هنا يعني هو فاته الظهر وتذكر في صلاة العصر أن عليه صلاة الظهر، يبقى إذن بتذكر أولى الحاضرتين أنه لم يصل الظهر، يبقى في هذه الحالة كما قلنا تبطل الحاضرة التي يصليها، وعليه أن يبدأ بصلاة الظهر. وبتذكر أو يتذكر أولى الحاضرتين في الثانية كمن تذكر في صلاة العصر الحاضرة أن عليه الظهر لم يصليها، أو تذكر في صلاة العشاء الحاضرة أن عليه المغرب، أن عليه المغرب، فتبطل ثانية الحاضرتين، يعني تبطل العصر بتذكره للظهر وتبطل العشاء لتذكره للإيه؟ للمغرب التي لم يصليها. لما؟ قالوا لأن ترتيب الحاضرة مع الحاضرة واجب شرط. ترتيب الحاضرة مع الحاضرة كالظهر مع العصر واجب شرط، بحيث لو ترك الترتيب بطلت صلاته. يبقى إذن لابد أن يصلي إيه الأول؟ اللي كان المفروض أنه يصلي إيه الأول؟ الظهر، ثم يليه العصر. فعند تذكره الظهر في صلاة العصر يبقى إذن فهذا مبطل لصلاة العصر، لأنه تذكر أن عليه الظهر وهو أولى الحاضرتين، وهو أولى الإيه؟ الحاضرتين. وترتيب يسير الفوائد، ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، ترتيب يسير الفوائد. إيه يسير الفوائد؟ قالوا يسير الفوائد فيه يسير فوائد وكثير الفوائد. يسير الفوائد ما كان خمسة أوقات فحسب، يعني عليك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هذا من يسير الفوائد. يعني في هذه الحالة تذكرت أن عليك أوقات أربعة اللي هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تذكرتهم في صلاة الصبح، تذكرتهم في صلاة الصبح، فماذا تفعل؟ فعليك أن تصلي يسير الفوائد الأربع أوقات قبل أن تصلي الصبح، حتى ولو ضاق وقت الصبح. لأن احنا قلنا الترتيب أولى الحاضرتين واجب شرط، لو خالف بطلت صلاته. يبقى إذن في هذه الحالة من كان عليه أربع أوقات كما قلنا فيأتي يصلي الأربعة قبل الوقت الإيه؟ الخامس اللي هو الصبح. طب واحد عليه أربع أوقات، ثلاث أوقات، يبقى يصلي الوقتين قبل الثالث. واحد عليه وقتين زي ما احنا قلنا أولى الحاضرتين في الظهر والعصر، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر ثانية. لما؟ لأنه واجب شرط لابد أنك أنت تصلي هذه الأوقات قبل الحاضرة. طيب كثير الفوائد اللي هو قالوا ستة أوقات فأكثر، الستة أوقات فأكثر ده هذا يسير كثير الفوائد. احنا عرفنا يسير الفوائد اللي هي خمسة أوقات فأقل، كثير الفوائد اللي هو ستة أوقات فإيه؟ فأكثر. هنا في هذه الحالة الستة أوقات قالوا يا إما أيضا تصليها كيسير الفوائد وهذا مندوب، وإما أن تصلي وقتا مع وقت. يعني أنت مثلا عليك ستة أوقات، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وبعد الصبح إيه؟ الظهر، عليك ستة أوقات، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يبقى عند وقت الظهر تصلي ظهر قضاء وظهر حاضر، كذلك يأتيه بعد كده العصر، ظهر عصر قضاء وعصر حاضر، وهكذا تبدأ صلاة بصلاة. لو عليك شهر أيضا نفس الحكاية، تصلي وقتا مع وقت وقتا مع وقت وقتا مع وقت وهكذا. ده اللي هو في كثير الفوائد. أما في يسير الفوائد تصلي الأوقات الخمسة كلهم مع بعض، سواء كان خمسة أو أربعة أو ثلاث أو اثنين كما ذكرنا في أولى الحاضرتين كالظهر والإيه والعصر. قالوا صلاة الفرض الرباعية والثلاثية تبطل بزيادة أربع ركعات سهوا. قدر إنك أنت جيت في الظهر، بدل ما إن الظهر بيصلى أربعا سهيت وصليت ثمان ركعات، تبطل الصلاة مباشرة. لكن لو كان سبعة لا تبطل، ستة لا تبطل، خمسة لا تبطل، ركعة زيادة لا تبطل. لكن إذا أنك سويت الظهر بظهر مثله في السهو بطل الصلاة، وهكذا في العصر، وهكذا في المغرب، وهكذا في العشاء. المغرب ثلاثة أيضا صادها كام؟ ثلاثة، يعني صلاة مساوية لها، فإن الصلاة تبطل بها. لكن لو كان اثنين زيادة، يعني المغرب ثلاثة وضفت له اثنين سهوا، يبقى إذن فالصلاة في هذه الحالة لا تبطل. والثنائية تبطل بزيادة مثلها أيضا. الثنائية أي الصلوات الثنائية عندنا؟ الصبح. الصبح لو إنك أنت أضفت ركعتين تاني على الصبح بطل صلاتك. وصلاة الفرض في السفر حكمها حكم صلاة الفرض في الحضر، يعني الظهر عندك أنت في السفر بتصليه اثنين، لو زدت عليه اثنين تاني وبيجوا أربعة فالصلاة تكون باطلة. أي صلاة تساوى بزيادة مثلها فالصلاة تبطل، سواء كانت حضرا أم سفرا. والنفل المحدود كركعتي الفجر، فجر ركعتين، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، يبطل بزيادة مثله سهوا، يعني بسله اثنين واثنين وهكذا. والغير محدود لا يبطل. أما الوتر، هل نقول لو إن احنا الوتر يبطل بزيادة ركعتين وليس بزيادة مثله، لا بزيادة لا بزيادة مثله، يعني انت الوتر اتيت بركعة زيادة عليه اصبح اثنين، يبقى يبطل الوتر هنا، يبقى اصبح ايه هنا معانا؟ يبقى اصبح شفعا، يبقى في هذه الحالة يبقى اذا بعد هذا تقوم تأتي بالوتر، حتى ولو اتيت بركعة الوتر مرة اخرى بعدما انشفعت وأصبح أيضا جبت أتيت ركعتين تاني، يبقى أيضا نسميهم شفعا، يبقى إذن لابد أن تأتي بالوتر إيه مرة أخرى، لأن الوتر هو ما كان إيه ركعة واحدة. في سور يكون فيها المأموم من مساجين الإمام، إذا ضحك المأموم في هذه الحالة هل يخرج من الصلاة؟ فلا يخرج من الصلاة. لماذا؟ لأنه من مساجين الإمام، يعني من مساجين، يعني كالمسجون تماما، يظل كما هو. طيب إذا كبر للركوع ناسيا لتكبيرة الإحرام، احنا عارفين تكبيرة الإحرام ديت فرض من فرائض الصلاة، فإذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام ونسي، لقى الإمام مثلا ساجد ودخل معاه الله أكبر ونزل بالتكبيرة هذه، لأن احنا تكبيرة الإحرام قلنا من شروطها إيه؟ الله يكرمك، لابد أن تكون من قيام، قلنا من شروط تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من إيه؟ من قيام. فأنت دخلت ووجدت الإمام ساجدا مثلا أو جالسا، ففي هذه الحالة كبرت ونزلت الله أكبر ثم نزلت معه، لا تحسب تكبيرة إحرام، وإنما تكبيرة الإحرام أن تكون قائما. طيب ماذا تحسب دي؟ تحسب من السنن اللي أنت بتصليها، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، وهكذا، اللي هي في غير تكبيرة مين؟ تكبيرة الإحرام. إذا ذكر حاضرة أو فائتة أيضا، فهذه الصور من صور الإيه؟ من مساجين الإمام. تذكر حاضرة وهو مع الإمام، تذكر فائتة وهو مع الإمام. هل الحاضرة تختلف عن الفائتة؟ أي نعم تختلف عن الفائتة. إذا ذكر الوتر أيضا، كل هذا من مساجين الإمام. طيب قالوا في هذه الحالة يعيد في المسألة الأولى والثانية وجوبا، يعيد إيه؟ وجوبا، اللي هو ضحك مع الإمام وظل مستمرا في صلاته معه، لابد أن يعيد إيه؟ لابد أن يعيد وجوب. والذي كبر للركوع ناسيا لتكبيرة الإحرام، ناسيا لتكبيرة الإحرام في المسألة الأولى والثانية، وهو الضحك وتكبير كبر مع للإمام وهو سواء كان ساجدا من غير تكبيرة الإحرام لا بد أن يعيد وجوبا. إذا لم يعد صلاته في هاتين الحالتين فصلاته باطلة التي صلاها. وفي الثالثة إذا ذكر حاضرة، ذكر إيه هنا؟ ذكر حاضرة، اللي هي إذا ذكر حاضرة زي ما احنا قلنا تذكره للأولى كالظهر مع المين؟ مع العصر، مع صلاة العصر. قالوا في هذه الحالة أيضا عند تذكره الحاضرة أعاد وجوبا، أيضا أعاد إيه؟ وجوبا. وإذا ذكر فائتة، هل الفائتة تختلف عن الحاضرة؟ هل الفائتة تختلف عن الحاضرة؟ أي نعم تختلف عن الإيه؟ الفائتة. الحاضرة يا إخوة زي ما أنا قلت لكم ظهر وعصر، النهاردة كان مر بين الظهر وإحنا الآن في صلاة العصر، دول الحاضرتين. سيأتي معي المغرب والعشاء، الاثنين بسميهم حاضرتين حتى ولو فاتتني المغرب. لكن الفائتة عندما أصلي العصر وأتذكر أن علي وقتا كان بالأمس كالصبح مثلا أو كالظهر أو كالعصر أو المغرب أو العشاء أو غير ذلك، هذه هي الفائتة. أي فائتة من اللي هو سبق من غير الحاضرة. يبقى إذن لابد أن نعرف الاثنين، عند تذكره للحاضرة يبقى لابد أن يعيد وجوبا، عند تذكره للفائتة أعاد ندبا. يعني تعيد ندبا، يعني لك أن تعيد الصلاة ندبا ولك أن لا تعيدها. طالما ندبا يبقى في هذه الحالة لك أن تعيدها ولك أن لا تعيدها. كيف ذلك؟ أنت بتصلي العصر الآن وتذكرت عليك العشاء الأمس، في هذه الحالة قالوا لك ندبا أن تعيد هذه الحاضرة ولك أيضا ألا تعيدها. طالما هي ندب ليس بلازم أن تعيدها لأنك أنت هيك صليتها. وماذا تصلي؟ تصلي العشاء اللي هي الفائتة. يبقى إذن هنا الترتيب في الفائتة بالمعنى الأصح ليس بواجب، لكن الترتيب مع الحاضرتين شرط واجب. ولذلك نحن قلنا عند تذكرك لأولى الحاضرتين كالظهر وإحنا بنصلي العصر الآن، يبقى إذن فهذا مبطل للعصر ولا بد من الإتيان بالظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر. أما الأخيرة اللي هي الرابعة اللي هي ما تسمى بالوتر فلا إعادته. يعني أنت بتصلي الوتر، أنت تصلي الوتر وتذكرت إذا ذكر الوتر، بتصلي وقت وذكرت الوتر إنك أنت لم تصلي الوتر، لأن الوتر ده بيسموه آكد السنن يا إخوة، بيسموه إيه؟ آكد السنن. يعني حتى لو فات وقته في وقت العشاء وأتى عليه وقت آخر بتصليه. عند تذكرك الوتر فلا إعادته، عند تذكرك الوتر فلا إعادة، يعني الصلاة التي أنت تصليها لا تعيدها مرة أخرى لا ندبا ولا غير ذلك، ثم بعد ذلك تأتي بالوتر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية.